صح التسجيل. يلا ها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الفضل العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. أركان البيع. تنبيه: سكت المصنف عن أركان البيع، نتكلم عن شروط المبيع، سكت عن عن أركان البيع، وهي ثلاثة كما في المجموع. أيوة. وهي في الحقيقة ستة. أيوة. عقد. عقد يشمل البائع والمشتري، هاي هم اثنين نخليهم واحد. عقد بائع ومشتري. ايه، عقد عبارة عن البائع والمشتري. نعم، لابد يكون هناك بائع ويكون هناك مشتري. نعم. ومعقود عليه ثمن ومثمن. ايه، هذا معقود عليه يعني المبيع، وثمن ومثمن هذا الثمن، مثمن هو المبيع، هو المبيع. وصيغة. وصيغة ولو كناية. أي نعم. وهي إيجاب. صريح، تنعقد بالصريح وبالكناية أيضا. وهي الصيغة عبارة عن إيش؟ إيجاب وقبول. إيجاب من البائع وقبول المشتري. ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب بأن يقول بعني هذا بعشرة، فيقول البائع بعتك. كبعتك وملكتك. هذا مثال الصريح. واشتري مني. مثال للصيغة الصريحة. واشتري مننا. وكجعلته لك بكذا ناويا البيع. هذا كناية، جعلته لك بناويا البيع. وقبول. نعم. كاشتريت وتملكت وقبلت. نعم. وإن تقدم على الإيجاب كبعت بكذا. وإن تقدم. لأن البيع منوط بالرضا لخبر. إنما البيع عن تراض. من روال هذا الحديث. رواه ابن ماجة وإسناده صحيح، رجاله ثقات. كويس. إنما البيع عن تراض. فلا فرق بين أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتقدم الإيجاب. والرضا خفي. هذا لماذا اعتبرنا الصيغة في البيع؟ قال لأن البيع لابد أن يكون عن تراض، والرضا خفي لا يعلم إلا بإيش؟ عن طريق الصيغة. فاعتبر ما يدل عليه وهو من اللفظ. إيه؟ فلا بيع بمعاطاة. فلا ينعقد بالمعاطاة، لأنه المعاطاة خالي عن عما يدل على الرضا. لكن الفعل هذا يعني، والرضا مو شرط يكون بالقول، يحصل الرضا بالقول وبالفعل. ويرد كل ما أخذه بها. ويرد أو ما يرد كل ما أو يرد البع، الأحسن يقول ويرد. ويرد. قال أخذه. ويرد كل ما أخذه. من الضمير بها الراجع نقول. ويرد. نقول هو كل ما أخذ بها بالمعاطاة يعني بدون ضمير. لا، ما هي أخذه. أخذه يعني. السلام عليكم. السلام. ويرد. الشيخ. هلا بك، هلا تفضل. عمر معك. أهلا وسهلا، تفضل. يا مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير، تفضل. حياك الله. يا مرحبا. ويرد كل ما اخذه. اخذه يعني مثلا البائع او المشتري، او كل ما اخذ في عندك شيخ احمد الله. لا، اخذه عندك. اخذه معناته ويرد حتى الحاشيه. ايوه، عنده مو بس الشيخ عوض. ويرد مين اللي يرد؟ يعني البائع ولا المشتري؟ كل ممكن كل من البائع، كل من البائع والمشتري. نعم. ويرد يعني يعني لا لا لا يحل به لا المبيع ولا يحل به الثمن. كله يعني كل من البائع والمشتري. طيب. ويرد كل ما أخذه بها بالمعاطاة. نعم. أو بدله إن تلف. أو بدله إن تلف. مثلا واحد مثلا سأل قال والله أنا اشتريت بدون إجابة قابلة، يقول رده. طيب أنا استصرفت يا المبيع، يقول رد ثمنه. وشرط في الإيجاب. طيب بدل البائع ما يقبل، يقول خلص. وشرط في الإيجاب. يقول واحد جاء عند ما صاحب محل فقيه يعني متشدد على مذهب الشافعي، قال للبائع صاحب المحل لما أعطاه حاجة معينة، قل بعتك هذه بكذا. قال ما أقول. قال ليش يا أخي؟ ما يصح البيع إلا بهذا. قال أنا اشتريت كل هالمحل هذا بدون إيجاب وقبول، معناته هذا مو ملك، إذا لا تشتري من الروح. مظبوط. أنا قلت وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس ألا يتخللها كلام أجنبي عن العقد، يعني على الفور عرفا بمجرد أن أقبعتك هذا بكذا يجيبه المشتري والقبلته مباشرة، لا يتخلل كلام أجنبي عرفا يعني بحيث يكون فاصل يعني ولا لا سكوت، لا سكوت، ولا سكوت طويل عرفا ولا كلام أجنبي عن البيع. وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، هذا الكلام السكوت الطويل. لكن إذا حفزه النفس أو سعل أو عطس لا يضر. وأن يتوافق الإيجاب والقبول مع هذا الشرط الصيغة، هذه كلها شروط للصيغة. نعم. شروط الصيغة يعني الإجابة هذا قلنا ذكرناها، وأن لا يتخلل بينهما شيء، وأن يكون الإيجاب القبول على وفق الإيجاب معنى على القول. إيه معنى مشرط لفظا. فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحة، لا هذا أو عكسه لم يصح. عليكم السلام. أو لأنه ما حصل التوافق بين الإجابة. بعتك بألف، بعتك بألف صحيحة، وقال قبلت بألف إفراطة، أو بالعكس. يعني هو بعضهم ذكر أنه قول ضعيف، أنه طالما نفس الثمن يعني ما طيب، بس هذا الأصح. أيوة. هكذا الأصح. ويشترط أيضا عدم التعليق. أيوة. لا. وعدم التأقيت. البيع لا يعلق، إذا كان يقول إن جاء رمضان فقد بعتك، ولا يؤقت بعتك مدة سنة مثلا أو شهر، لأن البيع هو عبارة عن انتقال شيء من ملك، من ملك إنسان إلى ملك إنسان، وهذا إذا الملك على التأبيد، على التأبيد الأصل يكون على التأبيد. فلو قال إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا من ميراثي، أو بعتك بكذا شهرا لم يصح. أي مثال للشهر، مثال للتأقيت. وشرط في العاقد بائعا كان أو مشتريا، نعم، إطلاق تصرف يعني فلا يصح بيع أو شراء صبي، من صبي ولا مجنون ولا محجور عليه. نعم. بسفه مثلا، فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه. وعدم إكراه بغير حق. وشرط أيضا عدم فلا يصح إكراه إذا كان الإكراه بغير حق. أما إذا كان الإكراه بحق كان يجبر القاضي المرتهن أو المرتهن ببيع الرهينة مشان يستوفي حقه. فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه. أيوة. ويصح بحق كأن توجه عليه كأن توجه عليه بيع ماله لأجل إيذاء لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه. المفلس مثلا أكرهه ليوفي الديون، يعني أكره المفلس، الحاكم أكره هذا يعني بحق، القاضي أكرهه مشان يوفي ما يبيع ماله ويوفي أدى الديون. وقالوا أيضا المرتهن أيضا كذلك يعني يكره على بيع الرهينة مشان يأخذ حقه ورد الباقي للراهن. ولو باع ما ولو باع مال غيره أيضا بإكراهه عليه صح. باع مال غيره بإكراه الغير عليه، يعني واحد صاحب المال أكره شخص قال بيع مالي غصب عنك بدك تبيع مالي، هو باعه مكرها صح، لأنه هو ما دام ماله أكره لأنه ما عاد له إرادة. لا هو مال المكره، يعني كان إرادة الأصل مال المكره، إرادة الأصل وليس مال المكره. المكره أكره غير مشان، يمكن هو مو فاضي وقال روح انت بيع، قال ما قال بدك تروح تبيع غصب. عم يقول هون لأنه أبلغ في الإذن. إيه هذا أبلغ بالتوكيف، التوكيف. وإسلام من يشترى له ويشترط أيضا في صحة البيع إسلامه من يشترى له مصحف ولو بوكالة مصحفا يشترى له مصحفا يشتري يعني يشتري إيه. ويسلم من يشترى لا يشتري لأنه ما دام مصحفا منصوب نقول يشتري لا هو ما في تشكيل شيء ما في مصحفا لا أنا أعرف حطيت مصحفا من عندي إذا مشترى إذا ما دام مجهول الفاعل مصحف ويسلم من يشترى صح إيه. ويسلم من يشترى له ولو بوكالة مصحفا أو نحوه كتب حديث أو كتب علم فيها آثار السلف أو مسلم أو عبد مسلم أو مرتد لا يعتق عليه أو أو أو أو مسلم يعني عبد مسلم لأنه ما يجوز بيع العبد المسلم الكافر فيشترط أن يكون الذي يشتري العبد يكون مسلم إذا كان كافر ما يصح بيع المسلم العبد المسلم من الكافر أو إيش أو مرتد لا يعتق عليه لا هي أظن لا يعتق عليه يمكن ما رجع على المسلم كما نفسه بس أنت قلت أو مرتد لا يعتق عليه هو أي أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه مسلم أو مرتد لا يعتق عليه أما إذا يعتق على الكافر يجوز لأنه سر حر مجرد شراء إذا اشترى ما يضر نعم. لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة انتهام. وللمسلم من الإذلال وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولبقاء علقة الإسلام في المرتد لأن المرتد يعني في أمل أنه يرجع إلى الإسلام المرتد في أمل أنه يرجع إلى الإسلام لذلك ما نبيع العبد المرتد للكافر احتمال أنه يعود إلى الإسلام بخلاف إلا إذا كان مثلا يعتق عليه كأبيه وابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار الملك نعم فإذا يتصور دخول الرقيق في مسائل يدخل الرقيق في ملك الكافر الرقيق المسلم في بعض المسائل هناك يعني بعض المسائل حوالي 5 أو 6 مسائل يدخل فيها الرقيق المسلم في ملك الكافر يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو 40 صورة ذكرها في هذا شو اسمه وقد ذكرتها 6 وقد ذكرتها في شرح المنهج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة والشا ما شاء الله يعني تصنيف دون الكراسة والشامل لجميعها والشامل لجميعها 3 أسباب ثلاثة أسباب يعني كأنه مختصر هذه الأول الملك القهري الثاني ما يفيد الفسخ الثالث ما يستعقب العتق فاستفده فإنه ضابط مهم ولبعض في ذلك نظم وهو ومسلم يدخل ملك كافر بالإرث والردي بعيب ظاهر إقالة وفسقه وما وهب أصل وما استعقب عتقا بسبب هاي ما تذكرها أيضا في نظم التحرير موجودة وملكه له يكون في صور بالرد بالعيب إلى آخره بس هنا البيع القهري شوف الله في الحاشية البيع الملك القهري ولا البيع القهري الملك القهري مثل إيش يعني الملك القهري ها هو قال في النظم إيش قال ومسلم يدخل ملك كافر بالإرث هاي الإرث يمكن والردي بعيب ظاهر يعني بعد ملك مسلما فأجبرناه على بيعه نعم لا يقر المسلم تحت ولاده يعني لو مثلا حصل على عبد مسلم لابد أن يبيعه فاكتشف المشتري بالعبد المسلم عيب فرده من حق المشتري أن يرده بالعيب صح دخل في ملكه لكن إجباري هذا طيب بعدين قال إقالة يمكن هذا القهري الملك القهري إقالة وفسخ باعه نعم فأقال يعني ترك البيع المشتري يعني طلب الإقالة نعم إقالة وفسخه وما وهب فسخ البيع وما وهب واسترجع يعني. وما وهب أصل. الأصل أصل الأصل الأب مثلا وهب ابنه عبدا مسلما أصل. ثم رجع فيه رجع الكافر الأب الكافر في العبد المسلم. وما استعقب عتقا بسبب أو أنه يعتق عليه مثلا اشتراه ودخل في ملكه فعتق عليه. يدخل في هذا حوالي 6 صور يمكن. هذه ما لنا فيها فائدة. وتقدمت طيب شروط المعقود عليه. شروط المعقود عليه تقدم إيه؟ ولو باع بنقد مثلا إيه؟ وثم نقد غالب قال بألف. ما ذكروا ألف إيش نوع الألف يعني. تعين النقد الغالب لأن الظاهر سائد في البلد. لأن الظاهر انصراف نعم انصراف العقل أو المعنى. لأن الظاهر إرادتهما له أو نقدان مثلا أو نقدان غالبا يتعامل بهما تقريبا على السواء يعني. ولو هنا لابد من التمييز. يقول بألف مثلا كذا ألف مثلا تركي ولا مثلا إيه نعم. ولو صحيحا ومكسرا ولا غالب اشترط تعيين. إيش يقول تعيين ولو كان النقدان بعضهما صحيح وبعضهما مكسر هو لابد من التعيين. أيوة يعني حتى ولو كان يختلفان من حيث الصحة والتكسير لابد من التعيين ما دام في نقدين في البلد يتعامل بهما على ولا غالبة إيه ولا غالبة استرط تعيين إيه نعم. لفظا إن اختلفت قيمتهما إيه إذا كان قيمتهما تختلف إيه استرط تعيين لفظا إيه إيه نقول مثلا ريال أو إيش اسمه الآن مثلا دينار قطري ودينار أردني أو كويتي لابد من يعني واحد نص دينار واحد يعني في فرق بين الدينار الكويتي والقطر. فإن استوت وحتى شو اسمه البحريني الفرق ربع دينار بين هذاك يمكن 750 نعم. فإن استوت في القيمة لم يشترط تعيين إيه لأنه كل واحد ما دام استوت نفس القيمة. وتكفي معاينة عوض العوض يعني الثمن عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة الحزر المصحوب بالمعاينة. وتكفي رؤية قبل عقد لكن هذا كان في القديم يعني مثلا قطع يعني قطع ذهب أو دراهم يعني فراط هكذا قطع يعني دراهم أو ذهب أو فضة لكن الآن أوراق فوق بعضها والله يصعب أن تخمينها يعني. خاصة إذا في منها فوق بعض شيء 10 شيء 5 شيء 20 ما بينحزب عليها قبل عقد واحد حكانا عن قال إنه هو رجال متدين ويسمع إنه ما يجوز واحد يأكل مهر بنته فاستدعاها هي يعني ذكية هي ما تعرف تقرأ بس ذكية فكان في أيام زمان كان 25 ومئات وخمسينات فهو وجاب 25 فوق بعضها صارت عالية هيك وفي الميات حطها لجنب صار طبعا واطية بس الميات أكثر من هون نادى بنته قال يا بنتي هذا مهرك هذا قسمت تحبين تأخذه كله ولا تأخذين هذا ولا هذا مشان علشان يصير حلال. نظرت إلى هذا شافته أنه هذا كأنه هذا 25 مهوش هيك على الفاضي وهذاك قالت يا أبي أنت صاحب عيال كثيرة إيه نعم بدي أخذ القليل مشان أخلك البرمش أنت تستعين فيها أخذت المياد قليل مسكينة قال شو خليتينا من القرى وتركت له الكثير جميلة عجيبة جميلة تركت له الكثير وأخذت له على أساس أنه أنت أولادك كثير تستعين في هذه الكثرة الكاثرة من الأموال. طيب وتكفي رؤية قبل عقد فيما لا يتغير فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد يعني هو اشترط العلم بالمبيع فتكفي إذا كان الرؤية من يومين مثلا في أشياء لا تتغير مثلا حسب يعني الشيء المبيع إذا أرض أو عقار هاي حتى شهرين ثلاث لا تتغير. دابة ممكن يعني قبل يومين ثلاث غالبا ما تتغير، يعتمد الرؤية الأولى كاف. أما الشيء اللي يتغير بالساعة أو باليوم يشترط الرؤية مرة ثانية. ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد بخلاف ما يغلب تغيره كالأطعمة. وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقيه، مثل كوم رز يعني، أو أي كوم رز يعني، أو ما تمر مثلا، إذا كان الأعلى يدل على الأسفل يكفي رؤية. مثل المسطرة صارت بيقولون. أيوة مسطرة، لما بيحب يخو مسطرة عينة يسموها عينة في الكتاب يسموها عينة. نعم. أو يقول أنموذج، يقول في الكتاب في المنهاج أنموذج. ويكفي رؤية أنموذج إن دل على باقيه، لكن قالوا يشترط أن يكون الأنموذج أو العينة داخلة في المبيع. نعم. لما يقول من هذا النوع، أيوة، في مثلا حفنة يشترط أن يكون هذا داخل في المبيع. إذا قال أبيعك مثلا 100 كيلو من هذا وماذا أدخل هذا في المبيع، ما يصح. نعم. على أساس أنه هذا داخل في المبيع ويدل عليه، لكن إذا كان ما يدخله فيه لا يصح البيع. كظاهر صبرة نحو بر أو تمر أو شعير. نعم. يكفي رؤية أعلاها. أعلى يقول نحو بر كشعير، ما فهمنا يعني. أو شعير لازم بر كشعير يعني، وشعير يعني، أو شعير مثلا يجوز هذا، يجوز هذا. إيش اللي هو كظاهر صبرة بر نحو البر، نحو بر، نحو البر، نحو البر شو هو؟ شعير. نحو البر شعير. يعني قريب من البر. إيه يعني حب إحنا أيضا. ما تختلف أجزاؤه. إيه ما وتمر كذلك مثلا، أو لم يدل على رز كذلك، عدس، كله هذا نفس الشيء، هذا كله نحو البر. نعم. أو لم يدل على باقيه، بل كان صوانا. أما إذا كان لا يدل على باقيه، لأن الباقي قد تختلف حجمه، يختلف، يمكن كل حبة تختلف عن الثانية، مثل الرمان، مثل التفاح، مثل هذا، مو شرط يكون حجمه نفس الشيء، هاي لابد من تقليبه كله. بل كان صوانا للباقي. فإن كان قشره صوانا للباقي، يعني حافظا كالرماني مثلا لبقائه، والبيضي. أي نعم. لبقائه كقشرة رمان. أي نعم. وبيض. أي. وقشرة سفلة للجوز مثلا، وقشرة سفلة. أي نعم. لجوز أو لوز. أي. فتكفي رؤيته الأعلى، لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه. أيوه. أنه ما يعني ما نقول لا لازم تكسر الرمانة مشان تعرف، أو البيضة تعرف شو جواتها، يمكن فاسدة. لا، ما إذا أخذها وخرجت فاسدة بعد ما راح له كسر منها شيء وتبين أنها فاسدة مثلا، يردها بالعين. وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل العليا. خرجت العليا لأنها ليست من مصالح ما في بطنه. لابد أن تكسر العليا، لا ما يكفي رؤية العليا. نعم. أما السفلى أي الرقيقة، القشرة الرقيقة اللي جوات الجوز، هذه ما يشترط رفعها يعني. نعم. إن لم ينعقد السفلى. تنعقد. نعم. نعم. إن لم تنعقد السفلى يعني كاللوز الأخضر، يعني إذا كان القشرة السفلى ما انعقدت حتى الآن. أيوة. كاللوز الأخضر رطب يعني، كفت رؤية العليا. لأنه ما في، لأن الجميع مأكول. مأكول حتى العليا. أيوة. مثل الفول، الفول القشرة العليا لما يكون رطب الفول يؤكل مع يؤكل عادة. أيوة. أو مثل شو اسمه هاي اللوز، أول ما بيجي يقولوا لها عوجة أو كذا، هاي تؤكل بقشورها. إيه هاي الخضار. طيب. اللوز تباع تؤكل، يحطوا لها شوية ملح معها، ملح خضراء تؤكل مع قابية، نحن نقول عوجة. نعم. ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى. أيوه. لأن قشرة الأسفل كباطنه، لأنه قد قشرة الأسفل تؤكل، قد يمص معه. صحيح. لأن قشرة الأعلى لا يستر جميعه. لا يستر جميع ال... أنا ما شفته، أنا شفته مرمي بالأرض هذا قصب السكر في مصر. نعم، بس ما شفت قشره إيش. يعني ما بيستر الجنب. رطب اسمه لين قاسي ما. شيخنا يعني كان في قشرين لقصب السكر. إيه إيه قشر. العصاية لقصب السكر العصاية. إيه. في قشر عام حتى يعني بتزيله، وفي العصا نفسها. إيه. فيها قشر خاص فيها كان. إيه إيه. الظاهر هكذا. أتذكر كنا نشتريه منه، كان يزيل القشر الأعلى ويعطينا، أينا. فنأخذ القشر الملاصق للقلب يعني. إيه وتمصه. طيب. ويصح سلم الأعمى وإن عمي. لأنه يعني إحنا تكلمنا عن يشترط العلم بالمبيع يعني بالرؤية مثلاً. والأعمى ما يرى المبيع، فلذلك لا يصح بيعه ولا شراءه أيضا، لكن سلمه يصح، لأن السلم بيع شيء موصوف في الذمة، يعتمد على الوصف لا الرؤية. أما إذا أراد الأعمى أن يشتري شيء على الفور يعني مو سلام، يوكل غيره، يقول اشتري لك هذا اشتري لك هذا. وإن عمي قبل تمييزه بعوض في ذمته يعين في المجلس، يعني يصح سلمه في الذمة ويعين ايش اسمه الثمن في يعطيه الثمن في المجلس، ويعين اوصاف تعين في المجلس، ويوكل من يقبض عنه. لكن عند حلول الاجل بده يقبض، يعني مثلا لابد من ان يوكل شخص مشان يقبض عنه، او من يقبض له، لانه ما هو يعني جاب الشيء المسلم فيه، يمكن ما يشوفه، يمكن ما هو هو ناقص بعض الاوصاف، فيوكل غيره، او من يقبض له، أو من يقبض له رأس مال السلم. كذلك إذا يعني يريد يبيع شيء سلم من الأعمى ويأخذ مصاري، يبيع شيء في السلم في الذمة، يعني يوكل غيره ليقبض الثمن في المجلس. رأس مال السلم والمسلم فيه، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير. يعني هو كان مميز ورأى شيء قبل أن يكف بصره ويعرف الأوصاف والأشكال، ثم عمي يجوز هذا أن يبيع ويشتري. نعم. أيوة. اعتمادا على العلم السابق أو الرؤية السابقة قبل العام. يعني حتى في السلم لا يقبض هو نبيع. لا يقبض. لا يقبض. نعم. ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع كما صححه النووي، ولا يصح بيع البصر، لأن العبرة بالرؤية بالبصر عند العقد يعني. ولا يصح بيع البصر والجزر ونحوه في الأرض، يعني في الأرض، لأنه غرر، يعني الأرض هذا شرط قيد. إيه في الأرض، إيه بصل مو كوم يعني تحت، الآن ما نزعه من الأرض داخل، ما حفره، مو معروف والجزر يعني، لأنه مو معروف حجم البصل، ممكن تعمل والجزر هذا إنه حدا يبيع في الأرض، يمكن ضمان يحق مثل واحد بايع زارع له دونم، ما بيصح معنا ضمان، حرام ولا شيء، إيه إيه معناته الضمان حرام، يضمن بصل ضمان حرام، مو بس البصل كله. لا ليش بطاطا مثلا كل شيء ضمان، ما لا اللي فوق الارض شو كله عم نضمن بيضمنه عادي، لا بيقدروا بيضمنوا عند الشافعيه، ما يضمن حتى يكون صالح لل صالح. شيء كان قريبين من مرع ومارع وكذا بيزرعوا بطاطا، ايه بيضمن الارض وهي اثناء يعني قبل نضج البطاطا وقبل حصدها يضمنوها، اي يضمنوها. هو اذا اخذ ارض استأجرها ليزرع فيها مثلا شيء، هذا ما في شيء يجوز، لكن إذا زرع شيء أو غرس شيء قبل أن يثمر يضمنه، أو أثمر ولكنه حتى الآن ما تبين يعني صلاحه، ما يجوز تضمين عند الشافعية، لكن الحنفية يجوزون هذا. جزاكم الله خير. وقفنا عند الرضا. عند الرضا. الرضا إيه. إن شاء الله. إن شاء الله الدرس القادم نتوقف.